صوت العرب من القاهرة. علم كرتون، علم كرتون، علم كرتون، علم كرتون، علم كرتون، على الراديو علم كرتون، وقصة جديدة كل يوم. نعمان ودنجا، نعمان ودنجا، كرتون بالراديو. تأليف وأداء عمر عصران ومحمود عمر، إخراج سعدية حسين. يا دينجا، الواحد بقاله كتير ما حضرش مسرحية حلوة كده. فعلا، ده انا ما بطلتش ضحك طول المسرحية، كانت جميلة جدا. بس احنا اتأخرنا قوي يا نعمان، انت عارف الساعة كام؟ هتكون كام يعني؟ الساعة 3، ده احنا قربنا على الفجر. صحيح، احنا اتأخرنا قوي، بس مش مهم، هو احنا بنخرج كل يوم وادينا الحمد لله وصلنا البيت. ايه ده يا نعمان، هو مال السلم ضلمه ليه كده؟ مش عارف، تقريبا النور مقطوع. ما شاء الله على النباهة، يعني النور هيقطع على السلم بس. طيب يلا نطلع وخلص بقى. لا يا عم، انا بخاف من الضلمة. يا اختي يا صغنونة يا حلوة، بتخافي من الضلمة؟ انا عندي فوبيا يا اخي وانت عارف. عارف، بس ما شفتش حد بيخاف من كل حاجة، الضلمة والأسانسير والارتفاعات، كل الحاجات دي ما بتتجمعش في شخص واحد. يعني هعمل ايه يعني؟ ما هو غصب عني يا نعمان، انا لازم اعالجك، مش هينفع كده. واول حاجة هعملها اني هسيبك تطلع لوحدك. لا يا نعمان، ما تسيبنيش يا نعمان. طلع وسابني، هعمل ايه انا دلوقتي؟ هطلع في الضلمة ازاي؟ حتى الموبايل فاصل شحن، مش هعرف انور بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش شايف اي حاجة. ايوه السلم اهو. ايه اتخضيت يا بيضة؟ حد يعمل كده برضو يا نعمان؟ حرام عليك يا اخي، انا كنت هموت. تموت ايه؟ ده انا بهزر معاك. ايوه هموت، قلبي كان هيقف خلاص. يعني انت عارف اني بخاف من الضلمة، تقوم تخضني كمان؟ انت ما تعرفش انه من روع مسلما روعه الله يوم القيامة؟ صحيح، عارف يا صاحبي طبعا، بس انا كان قصدي اخضك علشان تعرف اني مفيش حاجة وما تخافش من الضلمة تاني. ايه النباهة والحلاوة دي؟ يعني بتعالجني بالصدمة؟ حاجة زي كده. طيب ما تعملهاش تاني بقى علشان ما نزعلش مع بعض. طيب انت عجبتك الوقفة في الضلمة ولا ايه؟ لا طبعا، يلا نطلع، هات ايدك يا عم. يلا ما تخافش. الحمد لله طلعنا البيت بخير، بس انت منك لله يا اخي، حد يعمل كده؟ ويا دي يعني اول مرة اخضك فيها؟ بس مش كده، انا مش عارف اتخلص من الفوبيا دي ازاي. انك تواجه مخاوفك، اي حاجة بتخاف منها واجهها. ما انا حاولت ومعرفتش. يعني مثلا انت بتخاف من الاسانسير، فمرة تعالى وتغلب على خوفك واطلع فيه. مش هلحق اوصل، هيغمى علي على طول. يا ابني انت بتوهم نفسك. بوهم نفسي ايه؟ ده حتى لما رحت للدكتور ما عمليش حاجة. يا سلام، يعني انت كنت بتسمع كلامه قوي. ما هو كان بيحاول يعالجني بطريقة الصدمة بتاعتك دي. صدقتني، هي دي اللي هتنفع معاك. بس اسكت بقى، الفجر قرب يأذن خلاص. ما قلتليش صحيح، ايه المفاجأة اللي انت قلتلي عاملها لك واحنا في المسرح؟ مفيش، كنت جايب تذكرتين للملاهي، قلت اعالج خوفك من المرتفعات. ملاهي؟ دنجا انت اغمى عليك من الاسم بس، امال هتعمل ايه لما نروح هناك؟ نعمان ودنجا، كرتون بالراديو، وغدا حكاية جديدة مع عمر عصران ومحمود عمر، إخراج سعدية حسين.